لا مرد له وما لهم كل شيء وهو كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم استجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن وأزواجهم

كفى بالله شهيدا بيني